أنا في البيت ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الحدود، باب ما جاء في الستر على المسلم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر وحديث أبي هريرة. هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية أبي عون. وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال أبو عيسى: وكأن هذا أصح من الحديث الأول. قال: حدثنا بذلك عبيد بن أسباط بن محمد قال: حدثنا أبي عن الأعمش بهذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن الآن لا نزال في كتاب الحدود، والتي وقع فيها مقدر شرعي، الحدود التي وقع فيها مقدر شرعي، وأما التعزيرات فهي التي لم يقع فيها مقدر شرعي، ما فيها شرع، ما فيها شيء من كتاب الله ولا من سنة الرسول محدد، وإنما هو موكول إلى القاضي أو إلى أمير البلد أو إلى ولي الأمر، موكول إليه، هو الذي يفعل ما يشاء في هذا، لأنه تعزير، والتعزير ما في مقدر شرعي، التعزيرات ما في مقدر شرعي. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الستر على المسلم. يقول: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان الوضاح قال حدثنا عن الأعمى سليمان قال حدثنا أبو صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم القيامة الدنيا، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يأتيك أخيك المسلم في حاجة، مضطر في حاجة ماسة إلى تفريق كربه، تفرق كربه الإنسان، أما مثلا عند الحكومة أو عند المحكمة أو في مال يبغى مال وأنت تستطيع هذا المال أو كذا وهو مضطر محتاج هذه الساعة أنه يفعل كذا وكذا، وإلا أصابه شر ولا أصابه كذا، يقوم أنت وتسدد كربه وتفرق كربته، تعطيه تقول: يا أخي هذا خذ المال، الفلوس اللي أنت مطلوب منها خذ هذا الفلوس، أو تذهب معاه إلى الحكومة إذا كان ما هو معتد على أحد وتفرق كربه، تفك أسره وتفك كربه وتزيل همه، أو تعمل ما يدخل السرور على قلبه. كل هذا من عمل المؤمن للمؤمن. من كفرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا كفرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، لأن القيامة كلها كرب، فيفرج الله كربه عن المسلم الذي يعين أخاه في تفريق كربه وإغاثته وإعانته على ما لا يستطيعه من مال أو جاه أو أولاد حصل لهم كذا أو شيء من هذا، فتفرق كربته الإنسان، فرج الله كربه. أبواب الخير كثيرة، يأتيك أخوك المسلم مضطر تفرق كربة هذا الضر وتزيل كربه وتزيل ضرره، يفرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة، وكربة يوم القيامة لا شك أنها أعظم وأعظم وأعظم لا أشياء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. أيضا ستر المسلم إذا فعل شيئا، المسلم يستر وينصح، والفاجر يهتك ويفضح، الفاجر الفاسق يهتك ويفضح، والمؤمن يستر وينصح، يستر وينصح، يستر ما فعله الإنسان بشر، قد يقع في معصية غصب عليه، قد يقع في كذا، قد يقول كذا كلمة نزل فيها، قد يقع في مسائل، لكن المسلم يستر وينصح أخاه المسلم برفق بينه وبينه. هذا متى؟ إذا لم تصل إلى السلطان. تستر أخاك المسلم في معصية عملها ما لم تصل إلى الحكومة، ما لم تصل إلى المحكمة أو تصل إلى الهيئات أو تصل إلى الحكومة، فإذا وصلت فأنت تصيب ممن آوى محدثا. إذا وصلت الحكومة فاتركه لا تعرضه، لأنك تصيب ممن آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا. لكن ما دام بينك وبينه أو مع جيرانه أو في شارعك أو في محيطك الإنسان ما وصلت إلى الحكومة، فاستر أخاك المسلم مهما كلف الأمر، استره حتى لو رأيته يعمل معاصي، انصحه واستره وانصح. فالمسلم يستر وينصح، والفاجر يهتف ويفضح. فأنت استره وانصحه لهذه المرة، وانصحه للمرة الثالثة إلى آخره، واستر عليه، لا تفضحه ولا تروح تفضحه الإنسان، حتى سواء كان في نفسه أو في ولده أو في بنته أو في أهله أو في أباه أو في أخوه أو في شيء، هذا كله ستر للعائلة كلها. إذا سترت على واحد فكأنك سترت على العائلة كلها، فاستر على هذا الشخص يسترك الله في الدنيا والآخرة. الشاهد أن الستر والنصيحة ما لم تصل إلى الحكومة، فإذا وصل الأمر إلى الحكومة خلاص ما عاد فيه، يصير لعن الله من آوى محدثا، إنسان عمل حدثا فلا تؤويه ولا تشفع له ولا تعرضه، خلاص وصل الحكومة، الحكومة عاد إنسانه في حد من حدود الله يقام عليه الحد، وإن كان تعجير يقام عليه التعجير، وإن كان عفو من واحد إلى الثاني جنى واحد على الثاني وعفو فأهير. لكن ما دام الشيء بينك وبين الشخص نفسه أو بينه أو الخاص شخص في جماعة أو الشخص جار لك أو مثلا رأيته يفعل وأنت لا تعرفه لكن رأيته يفعل شيء وهو مسلم، فتستره يا الإنسان ما لم يصل إلى الحكومة، فإذا وصل فلا، لأنه يصل إلى حد اللعنة، لعن الله من آوى محدثا. حديث علي رضي الله تعالى عنه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا. والحدث هو المعصية، الحدث هو المعصية يفعلها الإنسان ثم يذهب به إلى الحكومة، فإذا وصلت إلى الحكومة لا تعرضه، لأنك تصير من يؤوي محدثا. وإذا طلب من الحكومة طلب من الحكومة فلا تستر عليه ذلك اليوم ولا تكتمه، بل تقول فهو في مكان كذا وكذا، لا تستره. لكن إلا إذا كان الطلب ظلم، الطلب ما هو مطلوب ظلما، فلك أن تستره ولك أن تواري بالكلام، تجيب معارض تقول مثلا فلان فلان ابن فلان يقول إنه عندك فلان، يقول إنه عندك فلان، تقول والله ما هو هنا، والله ما هو هنا، وتحلف بالله أن فلان ابن فلان ما هو هنا، وأنت صادق ما هو هنا، ما هو في راحتك، وإن كان جنبك قاعد جنبك والله ما هو. هذا إذا كان مطلوب ظلما، مطلوب ظلم، فأنت تسوي المعاريض وتحلف يمينا بالله، بعد تحلف يمينا مغلظة أنه ليس هنا، والله ما هو هنا، وينصرفون يصدقونك وينصرفون ولا يقتحمون بيتك. فالشاهد أنك حلفت على أخيك ونجيته من كربة أيضا من كرب الدنيا. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله في عون العبد ما كان العبد في عون، والله في عون العبد، آخر الحديث، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ما دام أخيك محتاج إلى عونك ومساعدتك استمر الإنسان على فعل الخير، لأن المسابقات إلى فعل الخير تؤجر الإنسان وترفع درجات في مساعدتك لأخيك المسلم. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. الفرجة الكرب أعظم من كونك تصير في عونه، العون كونه مثلا يحتاج إلى شيء وتعينه عليه، أو يحتاج إلى كذا أو يحتاج إلى كذا، أو مثلا مستأجر يحتاج إلى أجرة، أو مثلا يحتاج إلى مساعدة أو يحتاج إلى كذا، لكنه ما وصل إلى حد الكرب. الكرب من فرج كربة عن المؤمن في مكرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فالكربة والغم والهم أشد من كونه يحتاج. فالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه في كل شيء، في كل مسألة من المسائل اللي يحتاج لها المسلم وتساعد عليها فأنت أساعدته. نعم. يقول الترمذي رحمه الله، وفي الباب يعني من السندات والأحاديث والصحابة، عقبة بن عامر الجهني. نعم. وابن عمر. وحديث أبي هريرة رواه غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. الحديث اللي بهريرة اللي بين يدينا رواه غير واحد يعني كثير من الناس عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. وروى إقباط بن محمد عن الأعمش قال قال الأعمش حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة يقول وكأن نعم. هذا أصح من الحديث الأول. يقول إن سباط بن محمد يرويها عن الأعمش وأبو الأعمش يقول حدثت عن أبي صالح يعني لا أنه سمع منه وهذا هو الصحيح يعني أنه منقطع الحديث يصير مقطوع بين أبي صالح وبين الأعمش فالأعمش يقول حدثت عن أبي صالح مع أنهم متعاصرين وأخذ عنه أشياء كثيرة الأعمش أخذ عن أبي صالح السمان كثير ومتعاصرين ومتلاقيين أيضا لكن أحيانا يقول حدثت يعني هذا الحديث ما أخذت عنه مباشرة إنما نقله فلان عن أبي صالح ولا سماه فيصير فيه إيهام فيه سنة في رجل مبهم لا نعرفه. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن وقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد قال عن الزهري قال حدثنا سالم عن أبيه سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم أخو المسلم أنت وأنا سواء في الإسلام دخلنا هذه الدائرة وصلنا سواء لك حقوق في هذا الإسلام ولي حقوق في هذا الإسلام تؤديني حقوقي في الإسلام وأديك حقوق في الإسلام هذه الأخوة الإسلامية الأخوة الإسلامية أن تعطيني حقوقي كاملة وأعطيك حقوق كاملة هذا التآخي وهذا التفاهم وهذا التعاون وهذا اللي أدي المحبة بين الناس بين المسلمين فلك حقوق أديها لك بانشراح صدر بدون منه أيضا ولي حقوق تأدينها بدون منه وبانشراح صدر. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله عن سالم عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المؤمن أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه وما كان نعم. لا يظلمه ولا يسلمه لمن أراد لو أراده ظالم لا تتركه للظالم أعن أخاك وخلصه من الظالم ما استطعت إذا استطعت خلصه من الظالم إذا كان ظالما فخلصه الإنسان فلا يسلمه ولا يسلمه يعني يسلمه للظلمة هي ظلمة يأخذونه وهم ظلمة وأنت تستطيع تخليصه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن كان في حاجة أخيه يأتي أخوك الإنسان يأتيك في حاجة أنت يريد قضاءها تقضيها له ما لم يكن هناك ضرر عليك لأن في المثل يقول المسلم المؤمن الكامل هو الذي يجعل أكتافه سلما لإخوانه المسلمين يصعدون عليها إلى أغراضهم بدون أن ضرر فإذا كان عليه ضرر فلا إذا كان على المسلم ضرر في أن يصعدون على أكتافه سلما لإخوانه المسلمين يصعدون على أكتافه فيما ينفعهم ولا يضره ينفعهم ولا يضره فإذا كان فيه ضرر فلا أما إذا كان ينفع المسلمين لكنه ما يضرك أنت فاجعل أكتافك سلم لإخوانك يصعدون عليها فيما ينفعهم ولا يضرك أنت. الشاهد أن المسلم ما دام والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ماشي في عون أخيه وفي حاجة أخيه في كل ما يحتاجه أخوه المسلم هذه الأخوة الإسلامية أن يكون المسلم مع المسلم لنكون مجموعة مسلمة صحيحة أن أنا معك وأنت معي وهذا معنا وكلنا يدا واحدة ما كل واحد يقول لا أنا مالي شغل وهذا يقول أنا مالي شغل هذا يقول ما تفككنا إذن الإسلام تفكك وإسلامنا صار مدخول ومغشوش إسلامنا وإمامنا كذلك مغشوش ومدخول لأن الأخوة الإسلامية تجعلنا متشابكين كذا مثل كالأصابع الواحدة. الشاهد أن المسلم أن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. نعم. قال ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. نعم. والحديث الأخير حسن صحيح المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يظلمه وإذا رأى أحدا ظالمه ينصره انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا كيف ننصر ظالم مظلوم نعم ننصره لكن ظالم قال تمنعكم من ظلمه تبي يظلم هذا او ياخذ حلال هذا او يضرب هذا او يشتم هذا امنعه. قل لا يا اخي لا، هذا اخوك المسلم، لا تشتم ولا تلعن ولا تتكلم بفحش، هذا اخوك المسلم، تكلم بلين تكلم بلين، والتفاهم والكلام اللين يذهب بالحق البين على ما قالوا، الكلام اللين اللذيذ يذهب بالحق البين، فلا فامسكه عن ظلمه، انت اخوه المسلم امسكه لا يظلم، انصر اخاك ظالما او مظلوم، ظالم ان تمسكه عن ظلمه، والمظلوم تنصره على من ظلمه، تمنع الظلم عنه. باب ما جاء في التلقين في الحد. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني أنك وقعت على جارية آل فلان. قال نعم، فشهد 4 شهادات فأمر به فرجم. قال أبو عيسى وفي الباب عن السائب بن يزيد وحديث ابن عباس حديث حسن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن ابن عباس. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب التلقين في الحدود، يعني اللي لقن الحاكم، ما هو نحن الأفراد ما نلقن، لكن الحاكم إذا وصلت الحدود إلى الحاكم فله أن يلقن السارق ويلقن مثلا الزاني ويلقن غيره، لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلك كذا، لعلك فعلت كذا، يقول أنه زنى. هذا متى؟ هذا كان باعتراف، اعترف الشخص أنه زنى. أما إذا كان ببينة فلا تلقين، ما في لزوم للتلقين، لأنها شهدت البينة وقامت البينة خلاص ما في تلقين، لكن التلقين بالاعتراف. إذا أتى وقال أنه زنى فالحاكم الذي يريد أن يقيم الحد عليه يلقنه، يقول لعلك ما زنيت، لعلك قبلت، لعلك لمست، لعلت كذا، لعله النيل ما دخل في المكحلة، لعل كذا، لعل كذا، لعله يرجع عن إقراره. فإن رجع عن اعترافه وإقراره ما رجم. وإذا أصر وشهد على نفسه 4 مرات وهو واقف من ذلك المكان 4 مرات أمر برجمه. والحديث سيأتينا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة قال عن سماك بن حرب قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه ماعز بن مالك الأسلمي الأسدي، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام، هو أرسل له الرسول، أرسل له ودعاه، فلما أتى قال يا ماعز ما هو أحق ما بلغني عنك؟ يبي يقول له ما سويت شيء ولا بلغت، اللي بلغت كذب، حتى خلاص يدرأ الحدود بالشبهات، إذا أنكر خلاص انتهى. فالرسول قال أحق ما بلغ عنك، يعني أنكر، بإمكانك أن تقول لا وخلاص يروح، ما يرجم بالحجارة لأنه أنكر، لكن اعترف، قال نعم يا رسول الله حق ما بلغني عنك. قال وين بلغك يا رسول؟ قال وقعت على جارية بني فلان. قال نعم. هذا الاستقرار بالكلام وجذب الكلام يريده أن ينكر، فحق ما بلغني عنك. انظر، يقول لا ما هو حق، ما بلغت، ما الذي بلغك؟ بلغني أنك وقعت على جارية بني فلان. لا، ما وقعت على شيء ولا فعلت شيء، خلاص لا درأة ولا رجب ولا شيء، إذا أنكر خلاص. لكن رجل اعترف قال نعم يا رسول الله، نعم وقعت على جارية. قال نعم، لعلك لمس، لعلت. قال يا رسول الله لا، أنكتها صرح. قال نكتها. قال ارجموا، فرجمه الناس بكاملهم، رجمه الناس، لكنه لما مست الحجارة حربا فقرا، ولكنهم لحقوه آخر واحد بلحي جمل، يعني عظم له سنة، عظم كتف الجمل ميت الجمل له سنة العظم، وخذوه وضربوا به رقبته فصار مثل السيف، فطار. فقال هل لا تركتموه يوم هرب؟ لما هرب لو تركتموه أفضل، لكن الناس ألحوا عليه حتى مات، لحقوه ورموه بالحجارة وبالنعال وبالخصف وبكل شيء، حتى لأنه قال ارجموه خلاص. فالناس أخذوا بقول ارجموه، كل إنسان يستطيع أن يرجم رجم. نعم. شهد 4 شهادات فأمر به فرجم. شهد ماعز 4 شهادات اعتراف، ثم بعد ذلك أمر برجمه، بخلاف لو ثبتت البينة. فإذا ثبت ببينة 4 شهود أنهم رأوا الرجل فوق المرأة وأنهم رأوا الميل في المكحل، هذا ما يحتاج إلى درء السدود، ولا يحتاج إلى أنه يلقن ولا حاجة، لأنه شهد 4 شهود. لأن الله ذكر في سورة النور أنها إذا وردت الشهود الأربعة خلاص ما عاد فيه إلا الرجم، يرجم بالحجارة إذا كان محصن مع على محصنة، والبكر جلد مئة وتغريب عام، إذا كان بكر ببكر جلد مئة وتغريب عام إلى آخره. الشاهد أن الرجم بالحجارة أو بغيرها أو يجب أن يكون باعتراف أربع مرات في مكان واحد، أو شهود أربعة شهود في مكان واحد يشهدون أنهم رأوا هذا الرجل فوق هذه المرأة، ورأوا الميل في المكحل، رأوا بعيونهم أن الميل المكحل. جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أربعة وشهدوا على شخص معين، قالوا رأيناه مع الطاقة، حنا بطاقة فلان، والطاقة هذه الفتحة هذه تطل على الفتحة الثانية، والفتحة هذه مفتوحة مشيون شرشف منها، فنرى فرأينا رجل على امرأة، رأينا رجل راكب على امرأة، فلان راكب على فلان، يعرفونه. وأتوا إلى عمر رضي الله عنه فشهدوا ثلاثة، شهد ثلاثة أنهم رأوا هذا الرجل يعرفونه بعينه على المرأة التي يعرفونها وسموها وهم باسم. قال رأيتموه هذا الشخص فوقه؟ قالوا نعم رأيناه فوقها. قالوا فقال الرجل لعمر يا أمير هي زوجتي. الله هي زوجته؟ أتدرون هي زوجته؟ قالوا لا. الثلاثة قالوا لا. الرابع قال والله ما أدري يا أمير، ما أدري هي زوجته ولا أجنبية، لكن أنا رأيت فوق امرأة. قال الحمد لله، الله أكبر الله أكبر، خلاص اجلدوا الذي قذفه، اجلدوا الثلاثة مدام ما تمت الشهادة الرابع. وقال ما أدري ربما زوجته، وهو يعرفها لكن قال ما أدري، ربما ما أدري أنه صلى تعالى وتقدس ستر هذا المسلم وقذفوا واخذ منهم الحد على 80-80. الشاهد أنه لازم تتم الشهادة أربع، أن الميل في المكحل وأن رأيت هذا الرجل على هذه المرأة ضروري بمكان واحد. حينئذ إذا الباء كامت البينة يرجم بالحجارة، ولا فيه تلقين ولا فيه شيء. أما إذا كان اعترافا فالأفضل للحاكم أو للقاضي أو لولي الأمر أن يلقنه، لعلك فعلت، لعلك كذا، لعلك كذا إلى آخره. فإن أنكر خلاص ما في رجم، وإن استمر أربع مرات يفرح فرجم بالحجارة. نعم. وسواء كان رجل أو امرأة، سواء كان المعترف على نفسه رجل أو امرأة، وسواء كان الشهود على رجل أو على امرأة، كله يرجم بالحجارة إذا كان محصنا. أما البكر فإنه يجلد مئة جلدة ويغرب عام سنة كاملة. نعم. عن نعم. وفي الباب عن السائب بن يزيد، يقول الترمذي وفي الباب عن السائب بن يزيد وحديث ابن عباس حديث حسن، إلا أن السند الأخير صار موقوفا، ابن عباس ما فيه مرسل، أسقط سعيد بن جبير أسقط ابن عباس ونسبه إلى الرسول فيكون الحديث مرسل، هذا السند الأخير. نعم. باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى، فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة، فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، وروي هذا الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو قريش باب ما جاء في درء الحد عن المعترف. باب ما جاء في درء الحد عن المعترف، يعني أنك تدرأ الحد عن المعترف إذا أنكر المعترف أو فر، ضربوه بالحجارة أمر برجمه ولكنه هرب، أخيرا لما مست في الحجارة وأحس بالموت هرب، يترك ما يلحقون هناك، إذا هرب وفر يترك. ليش؟ لأنه مدام هرب معناه أنه لا يجوز أنه ما فعل أو فعل لا هرب يترك ما يقام عليه الحد مرة ثانية ولا يلحق به الموت إذا هرب أو أنكر. أنكر قال أنا اللي قلته كله ما هو صحيح يترك أيضا حتى لو بدأنا برجمه فإنه يترك لأنه أقر بشيء وأنكره والشيء كله من عنده وطلع منه ورجع إليه فإذا أنكر تركناه وإن هرب يجب تركه أيضا إلى آخره. ولهذا يسمى درء الحدود بالشبهات، شبهة فرة يسمى شبهة ادرؤوها خلاص اتركوه، أنكر اتركوه خلاص لا يقتل ما, ما, ما يرجم بالحجارة إلى آخره. يقول الترمذي حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن مالكا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماعز بن مالك الأسلمي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه زنى، هذا أول مرة فأعرض عنه، ثم قال إنه زنى فأعرض عنه، ثم قال إنه زنى فأعرض عنه، ثم قال إنه زنى 4 مرات. لما كملت 4 سأل جماعته هل فيه جنون؟ قالوا لا. قال هل فيك جنون؟ قال لا. قال يا جماعته هل في جنون؟ قالوا لا. هل في عقلي خلل؟ لا، إلى آخره. الشاهد قال ارجموه فرجمه الناس. عاد الجمع بين الحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول أنه أرسل إليه وقال هل حق ما بلغ عنك يا ماعز؟ قال ما الذي بلغك يا رسول الله؟ قال أنك وقعت على جارية بني فلان. قال نعم. هذا الحديث مع الأخير كله هو واحد، ما عز واحد، ما زنى إلا مرة واحد وقتل خلاص، رجم وقتل انتهى، ولا فعل هذا الشيء إلا واحدة مرة. فما هو الخلاف اللي حصل بينهم؟ تقول ليس هناك خلاف، الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إليه فاعترف، ثم قال إنه زنى فأعرض عنه. في نفس اللحظة التي يقول الرسول أحق ما بلغ عنك؟ قال نعم. قال وقعت على جاري قائد بأنه، قال إنه زنى يا رسول الله بالجارية نفسها، ثم أعرض عنه إنه زنى، إنه حتى كررها 4 مرات فأمر برجمه. فالحديثين هي واحد، المسألتين واحدة، كلها شخص واحد، ولما رجم مات، ما عاد يرجع مرة ثانية يقولها. ولم يعثر عنه أنه زنى في الأول ثم أتى أولا ورجم ثم أتى في الآن، ما فيه، هي واحدة. والشاهد أنه اعترف عند الرسول 4 مرات، أولا أرسل إليه ولما أتى استحققه واستفهمه هل فعلت كذا هل فعلت؟ قال نعم. ثم قال يا رسول إنه زنى، لما سكت الرسول عنه قال إنه زنى فأعرض، ثم قال إلى آخره. فالحديثين مجموعتين بحديث واحد. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تركت لما هرب وفر وحس بالموت؟ عرف فر، لما فر لحقوه أيضا لأن الرسول يرجموه، لفظة ترجموه نرجموه لما يموت خلاص، لكنه هرب، لما هرب لحقه شخص معه لحي جمل وضربه فأثخنه وطاح فرجموه حتى مات. نعم. والحديث حسن. نعم. وقد روي هذا الحديث من غير وجه، يعني من أوجه كثيرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحديث ماعز هذا موجود في مسلم وفي البخاري وفي السنن كلها. نعم. وروي هذا الحديث عن أبي سلمة عن جابر عن إلى آخره مثل هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال إن رجلا من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 4 شهادات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيك جنون؟ قال لا. قال أحسنت؟ قال نعم. قال فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه 4 مرات أقيم عليه الحد، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد، وهو قول مالك بن أنس والشافعي. وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا الحديث بطوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها, ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حمام بن راشد قال حدثنا الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه أتاه رجلا من أسلم هو ماعز الأسلمي فاعترف أربع مرات عند الرسول عليه الصلاة والسلام, كل واحدة يقول يا رسول الله إنه زنى حتى انتهت أربع. فسأل قومه هل الرجل فيه جنون, وسأله هو هل بك جنون, قال لا. هل أنت معتوه, لا. فسأل قومه أيضا للتأكد هل بالرجل جنون, قالوا لا. هل فيه معتوه, هل يخنق مرات, قالوا لا, بل هو صاحي ورجل عاقل. فأمر برجله عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن نسأل عن رجل ربما يكون مجنون, ربما يكون معتوه, ربما يكون مفروع, ربما يكون كذا, ربما يكون كذا, فتسأل عنه نفسه, عن نفسه, ينبئك عن نفسه, وتسأل من يعرفه من أولاده أو جيرانه أو إخوانه أو قبيلته, تسأل هل فيه جنون, هل يعتريه الجنون أحيانا, هل يفعل, لأن الإقرار هذا ما هو العالمين, وجاد بنفسه لرب العالمين. فلا, فالحاكم أو ولي الأمر أو الحاكم اللي يريد الأمر برجمه يأتي بالمعاريض, يقول له بك جنون, لا, لا, لعلك تسرع, لا, تعالوا يا جماعة في شيء, في جنون, في شافة حاجة, في كذا, لا, عاقل, رجل عاقل كامل العقل, حينئذ يؤمر برجمه بالحجارة إذا اعترف أربع مرات اعترافا صريحا في مكان واحد, اعترف اعترافا صريحا في مكان واحد يؤمر برجمه, سواء عند الحاكم القاضي أو عند ولي الأمر, إذا اعترف فإنه يرجم. هذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب أصحاب أنه لازم يعترف أربع مرات ولا ما يرجم لهذا الحديث. نعم. قال أبو عيسى قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. ثم لما رجم دعا له الرسول ولم يصلي عليه, لكنه صلى عليه, أتى الوحي من السماء فصلى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام على قبره بعد ثلاثة أيام, كما ورد في صحيح مسلم أن الرسول أتاه الوحي من السماء فصلى عليه بعد ثلاثة أيام. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا الحديث حديث حسن صحيح. نعم. قال والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد. يقول الترمذي رحمه الله وهذا هو عليه العمل, الحديث هذا عليه العمل عند بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين وتبع الأتباع والأئمة الأربعة أنه إذا اعترف على نفسه أربع مرات يقيم عليه الحد, وعند بعضهم لا, أنه لو اعترف مرة واحدة يقام عليه الحد. دليل هؤلاء وهو أحمد وإسحاق أن الاعتراف لا بد منه لحديث ماعز هذا, ودليل الآخرين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل اذهب أنيس, اذهب يا أنيس فإن اعترفت فارجمها, ولم يقل أربع. فإذا اعترفت المرأة ارجمها خلاص, اعترفت قالت إنها زنت ارجمها على طول, ولم يقل أربع. هذا مثل مالك والشافعي رحمهم الله. نعم. والأول قول أحمد وإسحاق بن راهوي رحمهم الله, والثاني قول مالك والشافعي أنه يكفي اعتراف واحد, جاء وقال إنه زنى واعترف اعتراف مرة واحدة كفى, يرجم بالحجارة للحديث اللي سيأتينا طويلا في الترمذي أيضا. نعم. ومن حجتهم أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين اتصلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا. يقول الترمذي رحمه الله استدلال مالك والشافعي بحديث آخر في الصحيحين أيضا, الإمام أحمد وإسحاق استدلوا بهذا الحديث حديث ماعز وهو في الصحيحين أيضا, لكن أيضا استدلال مالك والشافعي في البخاري أيضا ومسلم أن الرجلان أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال رجل منهم يتراد أن يتكلم, فقال المتكلم الأخير الأفقه منهم قال يا رسول الله دعني أتكلم فإن ابني كان عسيفا على عند هذا, يعني راعي يرعى إبله, العسيف الراعي جاء المستأجر يرعى إبل هذا الشخص ولكنه زنى بامرأته, وقيل لي ان عليه الرجم, وقيل لي ان عليه كذا ومئة من الغنم او شيء من هذا, وجارية اعتقها. فقال الرسول له: الجارية رد عليك, والغنم رد عليك, وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام, واذهب يا أنيس, فإن اعترفت امرأة هذا فارجمها لأنه محصن. وكذلك ماعز, ماعز الأسلمي سأله الرسول: أنت محصن؟ يعني أحصنت تزوج؟ قال: نعم متزوج. وتزني وانت متزوج؟ قال: نعم. فأمر برجمه, يعني أنه محصن. لو كان ما أحصن ولا تزوج ما يرجم بالحجارة, إنما يجلد 100 عام, 100 جلدة, ويغرب عام, سنة عام. والحديث بطوله سيأتينا في الترمذي. نعم. باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: إن قريشا أهمهم شأن المخزومية, شأن المرأة المخزومية التي سرقت, فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قال أبو عيسى: وفي الباب عن مسعود بن العجماء وابن عمر وجابر, وحديث عائشة حديث حسن صحيح, ويقال مسعود بن الأعجم وله هذا الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في, قال باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود, في كراهية الشفاعة في الحدود, في كراهية يعني تحريم الشفاعة في الحدود, ما هو كراهية تنزيه, كراهية تحريم, في كراهية يعني في تحريم الشفاعة في الحدود. يروح هذا يقول للحاكم ولا للقاضي ولا للمحكمة ولا لولي الأمر: هذا اتركوه لي وافعلوا به كذا, هذا ضعيف مسكين, هذا في كذا وهذا في كذا, علشان يطلقونه له. الشفاعة في الحدود ممنوعة, محرمة وممنوعة, لعن الله من آوى محدثا. والإيوة هو أن تشفع في رجل عليه حد من الحدود, تمنع الناس لا يأخذون حد منه. يقول الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام حضر في وقته امرأة مخزومية سرقت, ومخزوم من أكابر قريش, من أكابر قبائل قريش في مكة, مخزوم منهم خالد بن الوليد ومنهم الحارث بن هشام ومنهم فلان وفلان, قبيلة كبيرة, مخزوم في قرى في مكة قبيلة كبيرة جدا, هي وبني أمية وبني عدي وبني تيم وبني هاشم, إلا أن بني هاشم أفضلهم وأكثرهم, أكثر قبائل قريش بني هاشم. فالشاهد أن مخزوم أيضا قبيلة كبيرة, فسرقت واحدة من النساء مخزومية, وقيل إنها ما سرقت ولكنها جحدت العارية, أعيرت شيء وجحدتها, أعطيني يا فلانة, أعرتت القصعة الفلانية, قالت: لا ما أعطيني شيء, أعرتت المشلح الفلاني ما أعطيني شيء, فجحدتها. وجحد العارية معناها أنه مثل السرقة كالسرقة. فالشاهد أنها سرقت المخزومية, ولما سرقت أهم قريش أن مخزومية من بني مخزوم أكابر قريش تقطع يدها, ما يصير هذا, فما نفعل وما الحل وما هو المشورة وكيف تفعلون يا بني مخزوم؟ قالوا: ما فيه إلا زيد بن ثابت, أسامة بن زيد حب الرسول عليه الصلاة والسلام, وابن حبه أسامة بن زيد يحبه الرسول لأنه أمه بركة أم أيمن حاضنة الرسول, يقول الرسول: أمي بعد أمي, بركة أم أيمن حاضنة الرسول عليه الصلاة والسلام, لما ماتت أمه حضنته بركة أم أيمن رضي الله عنها, وزوجها زيد بن حارثة, فأتت أسامة بن زيد رضي الله عن الجميع, فقالوا: ما في إلا زيد, زيد بن حارثة أسامة بن زيد هو الذي يشفع, لأنه حب الرسول وابن حبه, أمه يحبها وأبوه يحبها وهو محبوب عند الرسول عليه الصلاة والسلام, فلا يشفع له. فأتى أسامة بن زيد وكلم الرسول على فغضب, غضب الرسول عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا هذا لا، لأن الحدود ولأن المعاصي ولأن الشيء إذا بلغت السلطان يجب أن لا تأخذ في الله لومة لائم، ما تأخذ الإنسان في الله لومة لائم. الشاهد أنه خطب غضبان وقال ما بال أناس إذا سرق فيهم الضعيف قطعوه وإذا سرق فيهم القليل تركوه ولم يقيموا عليه حد، هذا فعل اليهود. وأيم الله لو سرقت فاطمة عليها الصلاة والسلام بنت محمد لقطعت يدها. فاطمة لو سرقت الذي سيد نساء العالمين في زمانها وسيدة نساء العالمين في الجنة، فكيف لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها؟ خلاص أيس العالم كلهم وقطعت يدها وحسمت. الشاهد أن الحدود لا يجوز الشفاعة فيها، حرام على المسلم أن يشفع في حد من حدود الله ولا بد من إقامتها. والحاكم يجب أن لا تأخذه لومة لائم مهما شفع الشافع ومهما توسط المتوسط ومهما بلغوا من المال والرشوة، لا يمكن إلا أن يقطع وإلا أن يجلد وإلا أن ينفى وإلا أن يقتل. ما دام حد من حدود الله لابد ينفذ هذا الحد ولا يمكن أن يترك حتى يقام عليه الحد، لا بواسطة أحد ولا بواسطة مال ولا بواسطة أحد، لابد يقام الحد. نعم، لأن هذا فعل اليهود، إذا سرق الضعيف قطع يده وإذا سرق القوي ما تركوه، هذا فعل اليهود. نعم. قال أبو عيسى في الباب عن مسعود بن العجماء. قال عن مسعود في الباب عن مسعود بن مسعود بن العجماء وابن أعجم زي كل واحد. نعم. وفي الباب عن ابن عمر وجابر. وابن عمر وجابر يرون يروون أن النبي عليه الصلاة والسلام رفض شفاعة أسامة بن زيد وهو حبه وابن حبه وابن حبه من الجهة الأخرى من جهة أمه ومن جهة أبيه. أسامة يحبه الرسول من جهة أمه بركة، حاضنته هي أمي بعد أمي، وأبوه زيد بن حارثة يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. والحديث حسن صحيح بل في البخاري ومسلم الحديث. نعم. باب ما جاء في تحقيق الرجل. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف، فإني قد خشيت أن تجيء أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وحديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في تحقيق الرجم. باب ما جاء في تحقيق الرجم وأنه نزل في كتاب الله الرجم لكن نسخ لفظه وبقي الحكم، الحكم بقي، آية الرجم نزلت في كتاب الله لكنه نسخ اللفظ، اللفظ نسخ ما نقراه لكنه بقي الحكم، الحكم بقي وأيدته السنة، فورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رجم. ما دام الرسول رجم فمعناها أن الآية حقيقة وأنها حكمها باقي ولكن نسخ اللفظ فقط. فيقول الترمذي رحمه الله حدثنا قال حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع قال حدثنا إسحاق بن يونس الأزرق قال عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن آية الرجم، يقول عمر رضي الله عنه إن آية الرجم نزلت في كتاب الله، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله شيئا ما قرأناه على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام لأثبتها. يقول قرأناها آية الرجم، قرأناها في عهد حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلت مع القرآن ومع المصحف، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لأثبتها في المصحف، فإني أخشى أن يأتي أقوام يقولون الرجم ليس في كتاب الله وهو في كتاب الله. يقصد عمر رضي الله تعالى عنه أن لفظها نسخ ولكنه بقي الحكم، الحكم والعمل به بقي، الرجم بالحجارة بالثيب بالثيب بقي، وأما اللفظ فنسخ، ربنا تعالى وتقدس ينسخ أشياء ويبقي أشياء، فالشاهد أن الحكم باقي وأثبتته السنة واللفظ نسخ. نعم. قال أول الحديث رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمته. يقول عمر أنه رجم الرسول عليه الصلاة والسلام، يقصد أنه رجم في الآية التي نزلت، في الآية التي نزلت فرجم في الآية، ورجم أبو بكر في الآية ورجم عمر في الآية ثم نسخت، إنها نسخت على وقت الرسول قبل موت الرسول نسخ لفظها، ولولا أن يقول الناس إن عمر زاد لا أثبتها في المصحف، فإني أخشى أن يأتي أقوام يقول الرجم ليس في كتاب الله، وهي موجودة آية الرجم في كتاب الله. نعم. فيكفرون بالقرآن لأنهم ينكرون الرجم أن يكون في القرآن. نعم. يقول في الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وحديث عمر هذا حديث حسن صحيح، إلا أن اللفظ نسخ، اللفظ نسخ والحكم بقي. وروي من غير وجه عن عمر، وروي من غير وجه يعني من أوجه كثيرة وسندات كثيرة عن عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب قال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف. قال أبو عيسى وفي الباب عن علي قال حديث هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر رضي الله عنه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سلمة وإسحاق بن منصور وإسحاق بن منصور السلولي والحسن بن علي وغير واحد من الرواة من مشايخ الترمذي قالوا حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال عن معمر بن راشد قال حدثنا الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي عم أبوه عبد الله بن مسعود. نعم. عن ابن عباس انا اقصد عبد الله بن عتبة بن عبيد الله بن عتبة عم ابوه عبد الله بن مسعود عن ابن عباس قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان عمر رضي الله عنه قال رجم الرسول عليه الصلاة والسلام، نزل في القرآن آية الرجم للمحصن الذي تزوج في عمره ولو مرة، فهو محصن يسمى محصن، تزوج خلاص يسمى له محصن لو ما معه امرأة في الوقت الحاضر، لكنه محصن أحصن امرأة وأحصنته امرأة في عمره ولو مرة ولو تزوج في أول عمره. الشاهد أن المحصن إذا زنى يرجم بالحجارة. يقول رجم الرسول عليه الصلاة والسلام ورجم أبو بكر ورجم عمر، يحدث عن نفسه، وآية الرجم موجودة لكنه نسخ لفظها وبقي حكمها، وخشى أن يأتي على الناس زمان يقول آية الرجم ليست في القرآن فيكفروا بجحد هذه الآية وهي موجودة، لكن من أنكر لفظها فلفظها نسخ، لا شك في هذا، لا شيء عليه، من أنكر اللفظ فاللفظ نسخ لا شيء عليه، لكن الحكم موجود في القرآن أو في السنة. السنة وردت أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعز وهو ثيب وهو محصن فأمر برجمه، فتكفينا السنة لو ما قرأناها أو ما ثبت حكمها، السنة ثبتت ورجم الرسول ماعز وهو ثيب لأنه أحصن نفسه وأحصن غيره واعترف، فالرجم إذا احترف على نفسه 4 مرات أو كان الحبل، امرأة اعترفت وهي حبلى وقالت إنها زنت وأن اللي في بطنها زنا، أو أقامت البينة، أو قامت البينة على شخص أنه زنى حتى لو اعترف، جاء 4 وشهدوا على شخص معين أنه زنى بامرأة معينة ورأوا الميز المكحل ولا ما ينفع، أو قال واحد منهم إني رأيته اليوم والثاني قال رأيته العصر والثالث قال ما تنفع، لابد بمكان واحد ورجل معروف عندهم وامرأة معروفة عندهم والشهادة بمكان واحد، رأوه الرجل فوق المرأة بمكان واحد، هذه البينة إذا حضرت هذه وكملت هذه رجم بالحجارة للبينة وإلا فلا. نعم. قال عمر رضي الله عنه إن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف. يقول إن الرجم حق يقام على كل من أحصن أو قامت البينة أو صار الحمل، امرأة اعترفت وهي حبلى معناها أنه زنا واعترفت قالت أنه إنها زنت وهذا الولد منها هذا لا شك أنها ترجم لكن لا ترجم وهي حبلى حتى تضع الحمل وحتى يتربى الولد وحتى يعيش ثم ترجم بالحجارة. يقول الترمذي رحمه الله والحديث حسن صحيح. نعم موجود الحديث في غير الترمذي. وفي الباب عن علي رضي الله عنه مثل حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. باب ما جاء في الرجم على الثيب. قال رحمه الله حدثنا نصر بن علي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال إنه سمعه من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبر أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان فقام إليه أحدهما وقال أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله. فقال خصمه وكان أفقه منه أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي فأتكلم إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأتي فأخبروني أن على ابني الرجم ففديت منه بمائة شاة وخادم ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مئة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأة هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المئة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الرجم على الثيب. باب ما جاء في الرجم على الثيب. الثيب المحسن يعني اللي أحسن نفسه وأحسن غيره يرجم بالحجارة. يقول الترمذي حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا نصر وغير واحد من الرواة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن قال إنه سمعه من أبي هريرة قال إنه سمع الحديث من أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني وشبل بن معبد أنه رجلين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فقام الآخر وكان أفقه منه نعم يا رسول الله أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله فإن ابني كان عسيفا عند هذا الشخص عسيفا يعني مستأجر يرعى إبله أو غنمه فزنى بامرأته فقالوا إن ابني عليه الرجم أو كذا وكذا وسألت العلماء فقالوا على ابنك 100 جلد وكذا فافتديت منه بمئة وعبده أسم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر لأقضين بينكما في كتاب الله. الغنم والعبدة رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام ما يجي البلاد هذه مرة واحدة سنة كاملة وعلى واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. فغدا أنيس إلى امرأة الشخص هذا فاعترفت بالزنا مرة واحدة فرجمها. وهذا هو دليل مالك بن أنس ودليل الشافعي رحمه الله الاثنين قالوا هذا الحديث صحيح وموجود الحديث في البخاري ومسلم. فالإنسان إذا اعترف مرة رجم بالحجارة هذا مذهب مالك والشافعي. أما أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الكوفة فيقول لابد أربع شهادات لازم أربعة شهود يشهدوا لأن الله ذكر في سورة النور أنه إذا لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ربنا تعالى وتقدس قال فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك هم الكاذبون. فلابد من أربعة شهداء والرسول عليه الصلاة والسلام اعترف عنده أنيس بن مالك أربع مرات فأمر بجلده اعترف أربع مرات. فتصادقت السنة وصادقت الكتاب. القرآن نزل أربعة شهود والسنة أقرت أربع مرات فأربع مرات الإقرار أو شهود أربعة شهود. فإما الإقرار أربع مرات اعتراف أربع مرات أو شهود أربعة أما اعتراف واحد مرة فلا. لكن مالك والشافعي يقول الحديث هذا صح عندنا ويأخذون به ولا مانع من ذلك. من عنده حديث صحيح فلا لوم عليه، من عنده متمسك بحديث صحيح لا يلام. نحن نتمسك بالحديث اللي بين يدينا، ومن تمسك بحديث مثله صحيح فلا يلام فلا لوم عليه، لأن السنة وردت بأربع اعترافات ووردت باعتراف واحد. إلا أنه يجوز أن الرسول قال للرجل اعترف انظر تعترف أربع مرات، لكن مسألة يجوز أو ما يجوز لا دخل لها في الشريعة الإسلامية. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعنى. قال أبو عيسى وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعنى، وفي الباب عن أبي بكر وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وجابر بن سمرة وهزال وبريدة وسلمة بن المحبق وأبي برزة وعمران بن حصين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس الإمام عن ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة رضي الله عنه بمعنى الحديث الأول. نعم. وزيد بن خالد الجهني وغيرهم قالوا إن رجلين أتوا النبي بمعنى الحديث الأول، أن الرجل هذا عسيفا عند هذا الشخص وزنى بامرأته، وأنه غرب أمر الرسول بتغريبه سنة وجلده 100 جلدة 100 عصا ويغرب سنة كاملة، وعلى امرأة هذا الجلد اذهب يا أنيس فإن اعترفت فارجمها. فذهب أنيس بأمر الرسول وسألها هل زنيت، فقالت نعم فرجمها بالحجارة. نعم. قال وحدثنا قتيبة يقول الترمذي وحدثنا أيضا قتيبة في هذه السندات ومعنى الحديث واحد. وحدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال بإسناده عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، ومعنى الحديث هو أن الرجلين أتيا الرسول واختصما إليه فأمر برجم المرأة وغرب الولد عاما، لأنه بكر الولد بكر جلده 100 وغربه عاما. وفي الباب عن أبي بكرة عبد النافع بن الحارث. نعم. وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وجابر بن سمرة وهزل عندنا بلا ألف، هزل أو هزل جائز لكن عندنا بلا ألف، وهزل من الصحابة. نعم. وبريدة بن حصين كل هؤلاء الصحابة الثمانية رووا الحديث أن اثنين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقضى بينهم عليه الصلاة والسلام، بعدما أقروا بما حصل حكم بينهم بأن الولد هذا يجلد 100 ويغرب سنة كاملة، والمرأة اذهب يا أنيس مندوب عن الرسول، وهذا معناه أن الحاكم يجوز أن ينتدب شخصا غيره يجلد الناس ويرجم الناس، جائز هذا، اذهب يا فلان فاجلد اسأل فلان إن اعترف فارجمه، اذهب فلانة إن اعترفت فارجمها، اذهب يا فلان اقطع يد فلان إذا قامت البينة عنده وثبتت عند القاضي، اذهب يا فلان اقطع يد فلان، أو ثبتت عند ولي الأمر اذهب اقطع رأس هذا قصاصا لفلان، اقطع يد هذا عن السرقة، ارجم هذا عن الزنا، اجلدوا هذا 80 عن السكر إلى آخره. يجوز للقاضي وللحاكم أن يستنيب من يقوم بإقامة الحدود عنه. نعم. قال رحمه الله حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح، وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورووا بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير. وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشب قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هكذا روى ابن عيينة الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشب وحديث بن عيينة وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث. والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن عبيد وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها. والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة. وهذا الصحيح عند أهل الحديث. وشبل بن خالد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحيح. وحديث ابن عيينة غير محفوظ، وروي عنه أنه قال شبل بن حامد، وهو خطأ، إنما هو شبل بن خالد، ويقال أيضا شبل بن خليل. يقول الإمام الترمذي رحمه الله في موضوع آخر، دخلنا في موضوع آخر قال حدثنا قال عن حديث أبي هريرة والأحاديث التي مرت، حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح. يقول حديث أبي هريرة وحديث زيد بن خالد حديث حسن صحيح عن الرجلين اللي حكم الرسول بينهما، انتهينا منهما، دخلنا في حديث الجارية إذا زنت ماذا يسمع بها، ماذا يسمع بها سيدها. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قال وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة، وروى بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا زنت الأمة فاجلدوها. عندنا باب، عندنا هنا باب إذا زنت الأمة، باب في زنا الأمة أو حد الأمة أو شيء من هذا القبيل. الشاهد يقول وهكذا روى مالك بن أنس الإمام عن الزهري عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت الثانية ما أدري قال الثالثة ولا الثانية فبيعها ولو بغفير حبل أو في الرابعة، ثلاث مرات وفي الرابعة بيعها ولو بحبل. الإنسان قال من يشتري الجارية؟ واحد عطاك حبل مبخور ممشوط أبيعها ولو بحبل ولو بغفير ولو بحبل، لأنه ما تسوى شيء خلاص، إذا زنت الجارية ما عاد لها قيمة، بيعها ولو بغفير ولو بحبل ولو بحبل ما له قيمة. نعم. ثم قال ابن عيينة وهم في حديثه أدخل حديثا في حديثه. يقول ابن أبو عيسى الترمذي إن سفيان بن عيينة وهم في حديث الجارية وحديث آخر أدخل حديث في حديث. نعم. وقال وأخذ أيضا ابن عيينة في شبل بن حامد، وقال ثم أخطل باسم شبل سماه شبل بن حامد، وبعضهم يقول شبل مالك، وهو شبل بن خالد كما سماه الترمذي رحمه الله. نعم. أو خويلد جائز هذا وهذا. نعم. ثم ساق السندات وفصل بينها غلط السفيان بن عيينة عند الترمذي هو أنه غلطه لا بالحديث لا بالمتن، متن صحيح كله متفق عليه، لكن الغلط في السند، قال عن فلان بن فلان ثم في السند الآخر عن فلان بن فلان، فهذا الحديث يروى بسند آخر وهذا يروى بسند آخر، فتوهيم سفيان بن عيينة على السندات لا على المتن. أما الجارية فإذا زنت الثالثة أو الرابعة فبيعها ولو بغفير. نعم. وقال حديث بن عيينة غير محفوظ. يقول الترمذي حديث بن عيينة هذا وهم فيه وهو غير محفوظ. لكن